بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 51 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة أيضا مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. حقيقة البارح ما قضينا نقطع في مرحلة لأني جيت متوخرها والوقت ما اللي كان ضيق، والليلة ما اللي توخرت لعد واحدة منكم ليتم هذه ترداو بنا عجلتنا. عجبنا الليلة خلصنا هالهم متوخرت أنا ينعقبهم أجاو سابني وإن شاء الله والله المستعان في ذاك كام تم واطلبوا لي مولانا أنه يعاوني على طاعته وأنه يجيرنا من كل علة ومكروه وأنه يسرنا كل خير وأنه ما يومتنا حتى يبلغنا كل غاياتنا مع العافية والسلام، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه علمناه ولم نعلم. تمعاونني يا رب احفظه وأمنه واعطيه جميع ما يريده عندك ولا تشغله عن كلمة الحق. تم اطلبني مولانا ويعطلني عن كلمة الحق لا في النفس ولا في العطية، وأنه يسرح صدورنا ويسر أمورنا ويعطينا سعادة بلغ بهدي مولانا ما شاط النشي، يبسط علينا الفرزق لنستغنى عن المخارب ويقوينا إياك ما نعيزه ويقوينا ملي إياك ما نشعر مشكلة من الحياة تعطرنا عن الخير. تمواسها ليطلبها لي دائما. أمصيكم وكل من سمع هذا الكلام الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 17 حسب السلسلة وحسب سلسلة الدرس رقم البارح لا تحسبوه الليلة 51 البارح هو ما قد يتفصل فيه نتيجة حركة الناس ومواجهة الأمور. الليلة إذن 51 والبارح يعود توجيهات عامة إن شاء الله. الحديث نصه عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحصروا القتلة، وإذا ذبحتم فأحصروا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه الإمام مسلم، حديث صحيح ما فيه إشكال. وإن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة بكات عليه منته فاطمة الزهراء وقالت واكربته عليها ما شد عليها الكرب، قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، عليها أبوك مات لها يجبر شي كدر عليه ورا اليوم، يا رب اجعل موتنا راحة لنا من كل سوء، يا رب اجعل موتنا نجاة لنا من كل سوء، يا رب اجعل خير أيامنا يوم نلقى، واجعل يا رب العالمين موتنا سلامة وراحة من كل مكروه، ولا تجعل عيننا مكروها في الدنيا ولا في الآخرة إلا صرفته وأجرتنا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من آمن بدينك وصدق برسولك صلى الله عليه وسلم إنك سميع مجيب. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته. الشفرة معناها زاد يطرق السكين والله الموس الله يذبح به، وليريح ذبيحته معناها يعدل بالحالة اللي عجل الذبيحة يكفي الدابة له تستراح مرة واحدة تلقى رب. لا هي تذبح يا الله ترحم بذا المخلوق، حتى قال بعض العلماء على انك الشيء ان الناس اللي تحكم رقبة الشيء معناها تحكم كرعيها الورانيين والقداميين وفيهم اللي يبرك عليها ويقعد عليها على انها هي معصي. لأنه هاي المخلوق عليه تشكي منه بين يدي الله على أنه هام ويقتلها يا غالي لقى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كتب الإحسان على كل شيء أنه ما أحسن عليه. أعطاه مولانا لذن في أنه يذبحها، قال ما أعطاه مولانا لذن أنه يمرمدها. عمر بن الخطاب شاف واحد يشرش بكر عليها لا هي يذبحها، قالوا يا المخلوق اتق الله، هذه الدابة عرف أنها لم يسلم لا يتعقب تشوه معه. كذلك هذا المخلوق اللي لا يحكم الكبش من وقفته وقرر أنكر عليه وقل له كبل، إن قالوا هذا ما هو القار النبي صلى الله عليه وسلم. أرحمت لا يحكمك ملائكة ويجبلوك جبل ما تستهد عليه، وارحم الملك الموت عند سكرات الموت، لا علي عودي لا ترى يذبحك، ما هو لا هي تكايس معاك عند الذبح، مازال له يوقف لك ملك ومعاه جماعة من الملائكة، وارحم تعود انت لم تحسن عند الموت، وهذا يسمعوها البوزات وتسمعوا الناس اللي تذبح، والواحد يحكم دابة بلا رحمة ويوطع على رقبتها ويعود حنيكاتها لا يدقدقهم، ومرة يلوي رقابها ويتم يقلب ويبططوا، وكان هذا المخلوق خلق مولانا دور يعرف يسوي العنف. إلى عاد مولانا سخر لك الحمار تكايس مع الحمار، إلى عاد سخر لك العنز، عرف العنز بربها، ربك أنت هو رب العنز ورب الحمار هو رب الجميع، هذا كامل مالك ورب السماوات والأرض، ولا يعقب يوم القيامة يقول لي مالي الملك اليوم من مالك قاع، له ما في حتى مالك عنز ولا نعجة ولا سبة، خلق جامل فاتش من يثبت رب العالمين 40 عام، هو الكون السماء ما في حد يتنفس والأرض ما في حد يتنفس، له ما في حد يشاوب على الله، يقول الله تعالى لله الواحد القهار، الملك الله المولانا وحده لا شريك له، إذا سمعت لا إله إلا الله معناها لا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله ولا نافع إلا الله ولا قابض إلا الله ولا محي إلا الله ولا رازق إلا الله، لا في الكون كامل ما في صبه نشوف المباليط، وعليه أرحم بالمشة خالق أمر ودخلت النار، كانت عابدة عابدة شو من العبادة غريب، حاست على مشة وربطتها وخلاتها في الربطة اللي ماتت، قال الرسول لما أعلنها دخلت النار بسبب المشة، ايه ما لهش وسات لها، قال ما تركتها تمشي تعيش من رزق مولا، ولي ربطتها ما أعطتها شي تأكله، انه ابى الله الا ان يذيقها النار مع عبادتها على سبة مشة. واحد يعود الحمار عنده مسيكل يخبطوا على الدبرانين يفلك ظهره ويخبطوا على الراس على البلاد عطم فيه الدم ماشي منه هو يبطوا على الدم، ينقالوا لعتبت الحمار اليوم ما عنده بلدية يشكيلها، مازال سيقف بين يدي رب العالمين ليشكو الى الله، ما نافعتك في قبيلة ولا نافعتك في بلدية ولا حكومة ولا صندر ولا غير، هذا الكون كامل عنده رب العالمين ولا يظلم منه ورقه ما قام فيه التعماء، الخروف لا تخبطوا والدقدق رجلوا وتقيا منك صحيح، ولا تحوز على الكلب وتخبطوا بلا موجب، ولا شفتي جري ومنه مشوشة يلعبوا به الشاش لا يخبطوه، هو مسكين يتبرى من جري ويسقير يخرص على زرورته ويوطوط، ما هو جاب لا حدا يرحمه، لا تنسى أن الله ينظر إلى هذا المخلوق، لا تنسوا الملائكة يسجلوا هذا المخلوق اللي تتوخوا عليه ما لقى ترد عن الشاش، ويبطوا القيار ويركبوا على العنز إن يعبوا يدقوا ظهرها، إن قال لهم هذا كامل عنده ملك ينظر إلى الخلق، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء أحسن يحسن إليك، أسيء دور تدخلي مولانا لتر له يمدح عباده اللي من أهل الجنة جعل الله منه، قال إن المتقين في جنات وعيون اجلس واسكن، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك، أول ما رمورهم به الملك كانوا قبل ذلك محسنين، ما أرسل العبد راضي مولانا عنه يعود كان في الدنيا محسن خرص صلاته لهي لك محسن فيه، ركوع زين وسجود زين وقرأت زينة وقعدت في الصلاة زينة وقطرت الشهر المسيد زينة وتلفات السلام عليكم زينة وتخراص مع الناس زين وخطاب معاهم زين وملاقات زينة ودينوا مع الناس زين وانت يخلصهم زين وانت يبيع لهم زين كانوا قبل ذلك محسنين. ما تخرجش من العمل منه ما غيرك لحيته زين السني سواك زين تبرام زين تكيت له يرقد زينة انت يتكلم عن الناس هذا زين انت يعارض ويغضب له هذا زين بهذه كامل محكوم بآداب الشريعة. انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اول ما رموهم مولانا بها انهم كانوا محسنين ولا قالوا محسنين فاش معناها ما تخرصهم بليلة. شوف لا ترى عد الشغلة مصور لو هو يعدل الله شي حسن الى عاد عامرت معاه عنز لا هي احلى بهالك لو هو محسن ما يقتل العجل ولا ما اللي يضيع الناس يخلي البر العجل. محسن في الحليب محسن في البيع محسن في الشراب محسن في الاكل محسن في النور محسن في المعاملة. ولا خليت وراك ما يخونك ولا مشيت عن عيالك ما يعبدك العيالة ولا مشيت عن منتك ولا شافها متعرضة ما يخونها ولا بقات فيه الحاسد هو لك هو محسن ولا يبقى وقيات فيك من الدقديق ولا تقسيم شليلة ودرك ولا تمولى كار ما كذا ويترمى اللي يمشي يمشي لها بطريقة محسنين. ما تقد تشقر عليش الحركات ولا تقرات هذا ما ارتاه الجنة وما ارتمد راضي مولا العرب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى خالق راس حزب قال ومن يسلم وجهه إلى الله ولا خلاها مولانا إنه لا كافي من رقبة المولانا قالها لا بد من شرط ثاني وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العود ما رقبة المولانا وعاطي رقبة المولانا وقابر المولانا هو الخالق لا بد من يدير معاه يعود هم اللي محسن لكن لا يعد كامل مطابق ولا في شيء مشقة ما يكفيه انه ما درقبت المولانا ويقول لا اله الا الله لا بد يعود معاها محسن. حد اعطاه مولانا ذي الكرية ودار له خطوطة يلقى بهم ربه فقد استمسك بالعروة الوثقى عاد حاكم رواية امتد فيها يتم ماكن فيها لين يدخل رضا الله عز وجل. اللهم اجعلنا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء كل شيء ما خل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته هو هما خارقين اسمين من اسامي مولانا والله واصفين قالوا مولانا قالهم عن نفسه قالهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف الله تعالى نبيه بصفتين وصف بهما نفسه. مولانا يقول في القرآن إن الله بالناس لرؤوف رحيم المولانا رؤوف رحيم بعباده. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا الله بالمؤمنين رؤوف رحيم رب العالمين رؤوف رحيم وهذا الرسول رؤوف رحيم بالمؤمن. والغريب تعرف ورحمته تدل على منين أن مثلا من يتكلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء ما قاسر وقيش. اللهم استجب ما قاسر وقيش قاسر حيوان يعني يقسم الناس ما يرحم بالدواب. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم وهذه مارة الحيوان عادة. قالوا لماذا يرص في الحديث شور الحيوان. قالوا الناس على النرقات يعني مثل عند موريتاني اللي حلب الاعتار يسمعناها أنه قيس لغنم حد زاد من عادي وصاه على الشياء معناها الموصي قاعد اللي على اليسا وقاس الذبيحة حتى إذا تذبح عادي هذا الكبش ولا يتذبح يوم العيد. قالوا يا المخلوق انت تطيع الله يا غير أحسن أم اللي على المخلوق. ولذلك عاد الإنسان لكن يتعود جنازة حرام منعا إنها تصحم الجنازة ما تصحم بأميها حامي ولا تصحم بأميها برد لأنها ملاها جل طايب به اللي عاقبه سكرات الموت ما فيه بليدة ما هي نفطة طايبة ما تحمل وواجب رتفت بالشوق ويترى ينطرح بالشوق بها لهذا المخلوق احنا صيفطوه ماشي قايس رب ويا الله نودعوه نودعوه وداع الحسنة ولعاد مولانا ما قالوا انه يدخل في طبقات الارض قاع ما نديروه في طبقات الارض. مخلوق عود كان من اغلى الناس وعاد يعدل ويندار في التوب كيمبالي ما بدا عقوبة همباليت ما يلا تمرق ارقاش يتم انه مفتكتك وقل فلان اذا هو ينبال على راسه وفوقه حجرة وفوقه وقفة وفي طبقات الارض مخنس قالوا حال انت يا المخلوق اولك ميه انت عود كنت في الجامع مولات خيمتك اذا هو عاقب لك لعبس على فرشك واذا هو تنبض ميه وتقصر عنك ذا اللي علق فيك ونمرة تقصر فرشها هذا اولك شمل العبس ورايحته ما تبقيها وتستتر وتمشي تقصر وراها شلك وعند من يموت هو جيفة لا يرتدون في طبقات الارض اولك شمل التعباس ويصحن منه وعقابك الناس ما شلي تردمك في طبقات الارض انت ما عندك ما هو رحمة الملك يا كانك يصوم النفس الصالح لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله ان انت تقتل دابه كيس حتى جاء في الحديث انك ان انت تذبح السكين والملموس عندك ما جاي لك تشوف الشلة تذبح قالوا لي ان الدابة اذا رأتك لاهي متبارك معاها قبل الموس تهرب دار الهم نار من العقل اللي تهرب من الموت خايف يا تكتد تردم السكين لمها وموسك لمه وله اضطرك طرق لها لي لا ترك الدابة لعل ان تعذبها قبل الذبح يوم القيامة تقول له يا مولانا سلطت علينا مخلوقا فذبحنا يا غالي يا مولانا مشيت لنا مخلوق ما يرحمنا قلبه من الاشجار يمضي السكين قدامنا ويمضي الماس ويتكينا ويوطى علينا ويبرك علينا ويعرنا لعلنا نتحركه ما ارسلت لنا مخلوقا يرحم لا ترحم بهذا المخلوق لانه لا يرحم هذا الذباح ما يرحم لا ترحم به الملك انت ترحم لا بحد يرحم وذا المخلوق لا رحمة فيه ولذلك جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم حد ما يرحم ما يرحم ما يرحم الملك لا اله الا الله كذلك جاء في الحديث انك الشاء لا تذبح ولدها قدامها ولا تذبحها هي قدام تعود تخرص وليدها وهي تتكلها هي تذبح يا مولانا شاكلك من المخلوق ما يرحمني ينتر ولدها قيار ويتبارك يذبحه بعد حاني العز تمشي على ولده اللي تشوف العنس تسقر خرزتها المنقبة قبوة لا يتبح هي له يتجنب الحيوط دار ولدها تبغى وتزيدها آلام وتذبحه قدام عينيها إذا أنت لا رحمة فيك تمعدر من الدنيا لا يقدها يا عباد الله يا لقاه ما اسمع ذا الدين ولا قراه هو دابة مرخص من الدواب لأن الشريعة ما هو عارم بها ما هو قاريها قاع يعود الواحد مزاوي والله يباح والله مخلاخل ومع ذلك مسكنا ما هو عارم بها ما هو عارم بها ولدها لا لا لا أرعى من تذبح دابة رأي فيها رغم ولا تذبح الدابة قدام الدواء عقدك تكيس عليه ابرد الدم اللي سكن رقبته النبي صلى الله عليه وسلم وطع على رقبته كم شرايه يذب لا اله الا الله يا غيران حكيم كرحيهوك منشهم من اله واربيطوا بالاحبال لعل المخلوق انت متبارك معاه تقطع رقبته ومع الحاسد ويحرق انت ما فيك رحمة من لا يرحم ولا يرحم والله ما فهمته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليحد احدكم شفرته معناها آلته اللي يذبح بها يطرق وليريح ذبيحته معناها يروحها المخلوقة تبطبط وشوف لكن يخلق للاشي يعني تذبح مرة تعود تحل فمها وتعصد شو تقزر وعينيها يرمشوا وجلها الشعرة ومرة تعود تتقلب له الطير هذا هو حالك عند لقاء رب لا تذبح الشو وتتبرى مصحيح نفسك عرف انك ما زال لا يذبحك ملك الموت ما نافعك قوة البدن ولا نافحينك اهلك ولا نافعتك الدق ولا الحبر ينصرط ولا انك دكتور. ان يجيك ملك الموت ان يدقك بسكرات الموت تبقى انت كامل تصفر. كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. ثم القتل وفم الذبح. الفرق بين القتل والذبح شو؟ القتل شنو هو الذبح شو؟ الذبح اللي تخبط سيوته وقاع يموت، واللي تطرح ليه الزقيب 100 كيلو لين يموت. والذبح معناها شي موطع ليه آلة. كان نفسه ما يقول ان جميع الامور حد كامل تختار معطي لك فيه لذن. يعملوا انسان قالت الشريعة انه ينقتل ارحم به، لانه عينه ذيك اللي تخرصك لا يتعقب تقبل منه الروح وهو يخرصك ساكن عينه عليك وانت لا يتخب. وعرف ان ذيك العين لا يتعود فيها فوتوكوبي مسجلك انت ذاك وتخبط. ولذلك عادوا البوليس في بعض العالم اللي يموت الانسان يشوف عدلوا فحص العينه، لانهم يلحقوا قاع ذاك لقاه اللي كتلوم وتلفز، لان العين يبقى فيها تامبو صورة من الانسان اللي كتل رقاه. يعود البوليس يتقابلوا مع العين وعندهم اجهزة يريد يقابلوهم مع العين تنقل لهم صورة الانسان اللي قتل رجل. ارحم من المخلوق يخرصكم عادة تبت بهارك معاه تضربوا والله تخبطوا يعجب قاع يعود مسجلة في صورتك. رأي يا من ادم اللي قتلوا رأي وانت قاعد ما هو خاطر بيه عينه ذيك اللي ترمش تلفز تبقى فيها صورة من رجل وعليه عصة كرع. قضية ما هي بسيطة. قال كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو أجمل الناس. يعني يتبسم يعود النور كل يوم حظمه فمه ونيني من السيد أي درجات يعطي فترة هو ما انسى قاع ديرانيك ليد فيه ونين يلبس لبسته خارج مرة وخل على الصحابة في الليل ليلة 14 والله 15 في القمر والقمر بعد الحات ومتقد اجمل حال يعود اكمل نور. عندما نين نبرز من المسلم على الصحابة في نقر المسي قال عبد الله بن عباس نظرت الى وجه رسول الله وهو يخرج علينا في ليلة مقمرة ليلة قمر همتاء والله قال اتخرص هو وخرص القمر والله ما ادري ايهما اكثر نورا واضح. هذا قمر في الارض وذلك قمر في السماء. دار مولانا شمل الكمال والجمال يعجز البشر عنه ومع ذلك لا يعصي بعين ولا يعصي بانف ولا يعصي بلسان. هذا من الجمال والكمال ومع ذلك مولاه اتقى الناس. ياك لا جا واحد جميل وكذا قال له يا خي مولانا عنده اللي اجمل منك يا غير مفرين عن معصية مولانا الى خرص المرايه وكشيت انها وسنين زينين يا الله ما تعود لايمينين مولانا احسن عليك يا الله ما تعصيه الى خرص وجهك من المرايه اللي هو انت وجهك زين لا تنسى نعمة مولانا. قول له مولانا اني نحسن حالي ما يرضي نعصيه حد يا الله ما يعود لايم الى اعطاك وته والناس اخرى تحفت الدور بباص ما هي رايته يا الله ما تنسى نعمة مولانا لا ترك فتك يكون قيش طيب. إلى أعطاك مولانا عضاءك كاملين سليمين وزينين وكشحت عنك ذا هو وقفتك زينة لا تنسى مخلوق آخر أعوج عنده دبوس ما وقد يوك. كلما رأيت نعمة من الله خرص الكون زرك ذا هو أعطي الإخرين ما عندهم لا تنسى شكر الله إياك خلي لك نعمته حد ما يعود لهين. كتب الإحسان على كل شيء عود محسن في كل شيء لا تخلي مجال ما عاد في ما كفت الناس. كم العلماء طيب ايوه لا تثنى لا انسى كاترة الشريعة وخارج من الوقت كاترة الشريعة رقا جزنا وهو قط الزوج ومرة والله راجل قط الزوج ونياز راو كاترتهم الشريعة ولا تقتلهم الشريعة الكتير اللي تعرفوا يقفلهم رجالة ويتموا قاضينهم شبن الظليان لحجار ويضرب ذاك الإنسان والله يكلم رأني تموت. من دركان هذا هو الإحسان والله مولانا يقول انك يعدل لك شيء وعدل وتوب لأن مولانا أخبر فيك وأعلم بيك ماركم شفتوا لك الطبيبين يقول إنك بليدة منك يا الله تنقطع عمار وديش وأهلك ويقول لك أخبر الطبيب أخبر إنه قال إنك يقطع منك بليدة لا تكتو وتنقطع منك. إذا كنت تقبل رأي الطبيب إذا كيف لا تقبل رأي من كلام الملك الأعظم؟ إذا قالوا لك وحدين القارت الشريعة ما هو كلا قولهم أنا قبلت رأي مخلوق لا يعرف نفعا ولا ضرا لكيف أعارض كلام رب العالمين؟ يقول مولانا انك تنقطع قول لهم اهلا وسهلا تقطيع على الجيم الشر مولانا اهلا وسهلا الى قال انك تتكى قول لهم لكن الله يعدل مولانا اللي افضل الى قال عنك تميت فلوس اخبر مولانا انت قبلت على ان الطبيب اخبرك مصلحتك ما تقبل خبارية مولانا انت مجنون والله ما فهمتو انا قاشرين يطرح له السؤال يقول ايه انت قبلت له من مخلوق ما تقبله من خالق ربك المخلق اخبر مولانا فيك مولانا هو اللي نبى نفس النيل ما طلبته مولانا هو اللي اعطاك الا الراس خلقت براسك قاعد في بطن امك ساعة مولانا ما تعرف ولا تطرب جابك في الدنيا كامل اعضاءك وترقي ودرر لك بزولة وقضوها شورك ودارك على عادة المرأة بزولتها تدل إياك الشير يدكي على فقرها والبزولة يدليها رب العالمين ويدررها ويلين في أمها هذا الرب اللي حسن عليك ما تعرف ولا تطلبه أنت شاكف للي يقول لك قال هلك الطبيب ما يعرفك قبلت منه وقال هلك رب العالمين عرضته لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له حد عارض شقاره لمولانا معناها انه ما منسوخ لا يرجع له خير مولانا اخبره مصلحة عباد امك راكنين تقول لك فلان عدل كذا تقول انا الصمي انا اللي احن من لمكها يما ما هي لا تقول يكون شي مصلحة لقاك واللي يقول وارواقه اللي اكبر منك وشرب منك ان قال لك عدل لك فلان ذاك اخبر به اللي مشرب شيباني من المسلمين وشي قالوا لك الا معناها يجي للطبيب التقليدي يقول لك يبس على كذا وكلاك وهنا عن كذا هو ترمى خالق من دليلهم رقبته خاشع عن ذليلة تترك لهم الطعام وتترك لهم إذا تبقى تترك لهم كامل بيك تصدق إين يقول لك رأس ترمى جايك من عدم ولا إين يقول لك رب العالمين أتعارضوا هذا معنى لا إله إلا الله عندك ما يصحيح حتى عنده لا إله إلا الله حتى عنده ما يعارض الملك والله ما فهمتوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا طاحت كاترة الشريعة إن قتلوا توف لغار تعرفوا اللي عدلوا الملي المخلوق يتعود كاترة الشريعة ويقتل عند من يقمر عينه قالوا ذاك الذنب راه متحنك مولانا أكرم من يجمع لك عقوبة الدنيا ويدير عليك عقوبة الآخرة ما دمت عاقبت في الدنيا وطبق عليك شريعتي وقبلتها ومديت رقبتك ما قدامك اي شيء يقدر عليك الا تكبتوا معك الصحابة يتموا مجمعين فيهم اللي بو ستين سنة تموا مجمعين يجيهم القرآن ويقول لهم عنكم مولانا قال لكم تصوموا اهل الستين ما قطعوا وشت رقبتهم الصحابة فيهم واحدين صاموا اهل الستين سنة واحد عاد راجل طايم ما قطع يتمون يجيهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لأن يسمعوا آمنوا يقولوا ذيك بعد ما رتنا احنا تماركوا لله المثل الأعلانين قال يا عمال البحر ترك الله يتوق يقول أنا بعد والله أنا بعد من أهل البحر وبحوري قاع ما ينعام إلين قال يا أهل من إفراط واحد جاي يقول يا رائني أنا من إفراط يا بوزات رائني أنا بوزاو يا مصوهات كل هدور يحيطون مارتكم يرصم أما اللي مولانا ينادي العباد أماره يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اللي مكم صدق يتفضل هذا النداء من مولانا أي العاد الصم النفسي المارة ما يفيه وهم عد كبي مولانا ما تخفى علي خفي يعرف أني أغمى وحق وآمروا بالصيام ومع هذا ما عارض صحابي واحد ما قال واحد يا مولانا واخروا إلى السنة الجاي ولا قال واحد هذا حامي علي ما أنا لقى على الأجمع لهم مولانا سنتهم الأولى صايمين ديك السنة يقاتلوا في سبيل الله اجمع لهم مولانا تدريبين كلهم اشد من الاخر لا تموا في رمضان صايمين ولا صومهم الاول إن إنشاء الخبر من مولانا قال لكم مولانا لكم تقيوا ماشي تقاتلوا مع الكفة. عاد الصحابة الواحد لابس لبسته العسكرية ورمضان ورمضان الأول والأرض حامية ومع ذا ما في واحد قالوا يا رسول الله أنا ندور رخصة. الناس مصدقة بلا إله إلا الله مخها حق عنده. واحد يريني يقول لا إله إلا الله تمشي في علو. إذا قالوا اقتل عيالك والله إذا قالوا اوخذ من عيالك واسيه. حتى عاد الصحابة يتضايقوا الراجل يتضايق مع أبوه والبو يتضايق مع أوله على سبتاش يقول نفسه من يا الله يتمدى تمشي تقاتل في سبيل الله يتضايق الخيمة قاعد يتضايقوا أهله. يقول الراجل يقول لوله يا ولي احنا ما قدروا نمشوا كامل على العيال خليني انا اللي بابا وداها انا اللي بوك نمشي قاتل يا كان يموت في سبيل الله. يقول له ولو يقول له ولو انا بعد ما ينهي حقك يا يا يبا ينعود الموت في سبيل الله انا ما نقدم فيها حد على راسه. لا اله الا الله لا اله الا الله مقدم الدقائق على سبة الموت في سبيل الله ما في اللي هام ويبقى في الخيام. احنا لكن نتضايقوا على نبور ونتضايقوا على الجمح ونتضايقوا على الاسعاف ونتضايقوا على القصرات ونتضايقوا على المساعدات ونتضايقوا على كل شيء. يا غالي يتحقي على كلمة الله يخلوا عنك ما انا متراترين ومعارقين والله يا ما تعرفوا ما تشيخ دعلي صحابة متضايقين. مرة جات وجاه راجل متضايق مع أوله جابر بن عبد الله متضايق مع أبوه عبد الله الطفل الصغير ينقال له جابر وأبوه ينقال له عبد الله وهما الاثنين من الصحابة اتضايقوا في خيمتهم. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيناتهم إلى إن جاءوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له البو الكبير اللي هو عبد الله قالوا يا رسول الله أنا واللي هذا تعاقبنا قلنا علينا أنه نقاتلوا في سبيل الله وقلتانا أنه يخلي لي هذه الفرصة أني أنا الشيباني وخايف لا نموت على فراش ما نبقي نموت في الدار ولا نموت نموت الأخياء نختار ما تفوتني الفرصة نجيل مولانا شهيد. تعرفوا الشهيد معناها شنو؟ الشهيد معناها هذا المشهود روح عند الله أنه يجي يوم القيامة في المحشر يجي دم مروري ياك يشهد له دم ولكن انه قتل في سبيل الله تعود الناس تتخارص ياك ما الدليل اللي قتلت في سبيل الله. قال له انا يا رسول الله قتل ولي فلان على انه يخليني نسبق وقال ولي على انه لا انه لا يسبق الله هو ان الموت في سبيل الله ما يقبل يقدم في احد الموت الموت في سبيل الله. الصحابة راحوا عادوا موجودين هاو الصيدليات ما ينشر من عندهم قال بهاللي هما يدور الموت في سبيل الله هذا الخارج ان احنا من الصراط الصراط ودق دق هما خارج منهم من تسابق للموت في سبيل الله. الواحد منهم قاعد تخمامه ما هو في ذا الجو اللي احنا فيه. تعرفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد الصغير قال له خلي بوك يسبق بر بوك بانه يموت هو الاول في سبيل الله ايكم ما يبقى يموت هو الاول في سبيل الحريث والسبيل الوتات والسبيل من يفرات والسبيل ياخلوها يا غاربي تحق طاعة مولانا يقل ذاك سأل مولانا يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا نعود مؤمنين وذا واسقي من الجار مولانا وجابت شريعة الله عقب تعرفوا اللي خلي عقب الشربو الكبير وعقب قاتل في سبيل الله ومكتب ولقي الله الشهيدا ما رجع من ذلك المعركة جاوا مناته يتبكاوا للرسول صلى الله عليه وسلم وشاد زوجته قالت له يا رسول الله اختاروا السولوك والدنا إلى عاد جاء للجنة ورضى مولانا عنه ما عندنا مشكل هذا هو كان يدور احنا ياكل يبقى هو نبقوه وإلى عاد مات واحنا زقرناهم على مولانا ما رضى عنه أرانا برتين قال لهم بوكم قال عدل له مولانا الشي ما صرا هو اللي عدل قال ايش وصالوا قال لهم اللي عندنا مات ندالوا مولانا ووقفوا بين يديه وقال له يا عبد الله يتمنى علي اللي يقول تبقى عدل لك انا راضي عنك يا مولانا ارضى عنا وارضي يا مولانا ارضى عنا وارضي يا مولانا لا تقتلنا يكون انت راضي عنا رضا لا سخط بعد. قال له قول اللي تبقى وانا راضي عنك. قال له طالب عندك مسألتين شن هما قالوا وحدة تردني للدنيا، ياك نقتل من رخى وتردني للدنيا ونقتل وانت من لا نحيا ونقتل، بيالي اشبرتش من الحلاوة ما قطريتها في حياتي عند الموت. قالوا من حد يقتل في سبيل الله ما يجبر ألم سكرات الموت، ياسم الألام اللي يجبرها المخلوق عند فراق الدنيا الشهيد يجبرها حلو. قال له نبقي تردني للدنيا ونقتل وتردني للدنيا ونقتل وانت من لا معدل لي الوال. قال له ايوه المسرى الاخرى شنهي؟ قال له ندورك يا مولانا انك تردني للدنيا، يا كان نقول له الهل اللي جبرت عندك اياك ما يبقى حد من الهل، تعود الناس متضايقه دور الموت في سبيل الله. قال له شوف اسمع، ان ردك للدنيا انا في التحكمت على ان حد مرضي الدنيا ما ادري يرجع لي، وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، وبالنسبة للي لاحق اخلاقك وهو ان يبلغ للناس اللي جبرت دور النزل هانا في القرآن التمتنت ليلة قيام الساعة. ذاك لا يتولاها عنك وعود قاع في القرآن وتمتقراها الناس اللي تتوفى الدنيا. ايه شاو من عنده الخلطة قاع تخم، كانوا قاع متخمين في اخبار وجاتهم رد اكبر من قدها قاع. لا اله الا الله، كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا ذبحة. قالوا العلماء على انك حرام عليك من عانت حوز على شيء من القرية، انمل انمل كوس حرام عليك تصب عليها لكال حان، لان هذه ما هي احسنوا القتلة، حرام عليك تحوز على شيء من الفيران وتصب عليهم النار. لا يعذب بالنار الا رب النار، النار لا تحدب بها مخلوق. حتى بعض العلماء قال ان قاعد دابة مات موسم ان ديران عليها العلامة بالنار تحذبها وهي مسكرة، ان هذا ايه بأي ذنب قتل؟ ياك انت تمور دوابك مورهم برواية ما في عذاب، لا تحذب للمخلوق اللي تفركس وانت مطي فيها النار. قال واحدة من العلماء جايزة بعد لهن الحاجة وكذا خلافين العلماء بينهم هذه، ان الله كتب الإحسان على كل شيء، الناس بهم مخلعين من هذه كتب الإحسان، عاد كل هي دور سلك راسه لعل يعود ما هو يحسن. انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ عاد وقاع يلود الاسلاك، عاد كل هي لوداها انا بعد ما قدر اضرب لي ما هو يحسن. انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه من درى؟ قالوا روايه غريبه، قال علم ولايه الله يوصى على الوالدين، وصى على روايه غريبة، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه وبالوالدين إحسانا. قالوا لماذا ما قال وبالوالدين برورا والله بالوالدين كذاب؟ قالوا إحسانا. قالوا لأن إحسانا جامع على كم؟ قالوا الفرق بين الإحسان. قالوا نقدر لو أن مولانا وصى عليهم شماوي إحسانا تقدر واحد منهم عودني يخطك تقدر تخطه. تجي تخبطوا به اللي عدى والمك بوك لا والمك ما تجي تخلص منه، ولا بطك ما تجي ما تلفت علي عينك حمراء بها اللي مولانا قال إحسانا، والإحسان ما يجي تعود محمرة في العين، ولذلك يدرى يشرح مولانا إحسانا اللي هو مولانا هقع ما يجي يتكلم. قال إما يبلغ أن عندك الكبار أحد وموكع فلا تقول له ما وفن، ولا تنهره لا تقول تفو ولا تتلهث ولا تنهره ما وقل له ما قولا كريما، ولا تجيهم ذراعك معلوم انك شمشون خفض لهما جناح الذل من الرحمة. انت لا اشرح ان مولانا احسانا له مولاها الا عبارة عن كلينكس الى بقات امه تديره في خنافرها ولا بقات تمسح به بين اولاك. قالوا ما تقدر تتكلم انت مملوك بلا حنوك، اصمت مولانا دار عليك علامة احسان واحنا على راسك. تم الصحابة يطبقوا احسانا الين مرة واحد من الصحابة جاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه أمالتي والدتي هذه لكذا من الزمن وأنا هو اللي نغسل عنها نسس، يعني تبول أنا هو اللي نطهرها ونيت عدل شي ثاني أنا هو اللي نطهرها ولا فدها على ظهري، ومشيت بها وعدت بها الحج إلى بيت الله وأنا رافدها على ظهري طوف بها البيت، هو السيت لها هو السيت لها. من درى كان ذا كافيني عندك إني أتظلم؟ قال وديت حقها. قالوا ما أنا الله الله لا ما هذا كامل رفود نسس ولا من الويل ما؟ قالوا ما أنا. قالوا لأنك انت تعدلوا الهوارك ومن هقل عليك وباقي فيكم كدر عليك ذا التحمل كامل، وهي كانت تقصر نجاستك ومع ذلك تقول ها ترصف وتجي قاعدة الزرة. ما أنا الله قال وما تقل تأدي حق والديك أبدا. وفي رواية أخرى قال له قاعد لا الحق الهلاك وهي لا يتنفس بيك، لكن أنا من تجبر النفس ما تقل تعوض بأي عمل تفعل. عاد موريتاني يقول واركم من حق الوالدي انه حق ما يسقط عنك، يا عاد حجين يتم عليك ولا مات وتم عليك، ما خارج حق ما تقدر تسقط عنك من بليده تقريبا. الوالدين ما يسقطوا بحال من الاحوال، اذا مات وتم اطلب منهم مولانا وتم صدق عنهم وتم كذا وتم كذا وتم كذا باللي حقهم امر الله به اللي مد دارها مولانا مع نفسه. قالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان اشكر لي ولوالديك. هي اللصقه الصح حق والوالدين ما قد حد يتصل معاهم. قالوا كان الله خلقك والوالدين هم اللي جيت عن طريق ركوهم للدنيا، فرب العالمين اوجدك والوالدين وصلت عن طريق طائرتهم اللي حطت فيك في الدنيا، لك يا ربي وهذه لافتك. والله ما فهمتوا، كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حرام من عن عليه الحمار يعود واقف والتركي يركبوا علي ألا جاي يسردوه ولا ذوك يركبوا ذوك يكبلوا كي تعرفوا في البادية وتعرفوهم ويتموا لأش منها مشد دعوته ولا كلها يرصه ويلطب. ما هو جايزني تفضل يا خجر المنكر لا يحلبك مولانا، ان شفت هذه الدابة تنظرم وانت قادر على تقلعها انا اقلعك. ويسمع ذاك البوليس لا واخذوا من فم لا يقولوا هذا ما يعنينا هذا يعنيكم بعد. يا الله تقرأوا احكام الله اني تعرفوا يا المسؤولين عنه شنو ما حدكم توحلوا في كارت قريز، حتى هذا قريز هذا نخلة اخر ما زال قدامه. يا الله نشوف رقاه من الله يا خجر ذاك المنكر له لا يضيع. والله ما فهمتوا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إن يقول إن مولانا نذبحوا حد نذبحوه إبراهيم خليل الرحمن فمعايا إبراهيم عليه السلام تم راقد في الرقاد إنين قال له شيء حوحيوته قال له قال لك مولانا على أنك تذبح ولا وهو ليك ساعة شيباني وعنده يشير يمكن عاد يجري بل عيط له قالوا يا ولي مولانا قال اني نذبحك انا شير فرق اني نذبحك قول لي يا ولي انا شير واسيلة ونولد بار بار بار بار بار عاد واحد منا حنا يقول له عندي نغمة حجبت البارحة كي ترقي ونيعود واحد ثاني يقول له بويا حاني استفتي استفتي العلماء سوى العلماء هذا ما هو جيد ويقوم لعياط من فض. لكن هذا الولد بار برورني يوزع على الحصي له قد حصي الأرض منين قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى قال له يا أبتي فعل ما أتهمه قال له يا يبا أنا ما نشاور على شيء قالوا مولان أنت ما قد يكون تعدل وأنا عبد المولان يقولوني نذبح نذبح وتو لا إله إلا الله ثم فيك محدنيين قالوا هذا هو القياد الشريعة يقول يا ما يجي على راسي انت قاعد اهرك براسك هذا ما يجي على راسي انت حاني قاعد تعود براسك يا خي وليالك النار يوم القيامة يعود رقاه في النار ينصب الملحامي على راسه به اللي راسه كان يبط ما وقابل حد إن شجرة الزقوم طعام لذيم كالمهل تغريف البطون كغريح حميم خذوه فاعتلوه الى سواء جحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم صبوا على راسه الماء الحار وهو في النار لان الرويس كان يفتط ما بيقبلوا شفتوا ذلك بطوا على راسه صبوا عليه النار الجادي لهل الرويس كان يفتط ما وقبل يسمع الحق اللي مكم اسمع الحق يدل راسه لا يبط راسه لا خطير ولا يقول ما جاء على راسي لعل راسه ما تريعود راسه والله ما فهمتوه قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قالوا بعض العلماء أنه قال له قاعد مرد زين لكم من هذا إن شاء أبوه لا يذبحه قال له يا والدي يا والدي ما اقترح لي اقتراح قال له شنو قالوا لي تلتكيني والله تبكيني وتعود لي تذبحني. قال له دير شرويطة على عينيك لعل إلى شفت رقبة ولك لعل تدخلك رحمة، والله الشفقة لا تتردد في أمر الله. دير شرويطة والله رواية تعود على عينيك حتى لا ترى رقبة الولد لعل تشفق لي. أوامر مولانا لا حد يعدلها وتو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بإبراهيم وقال مولانا أنه بطحه داره على وجهه، بطحه على وجهه، ولقى في الآلة ومتبارك له يطبق ذلك. قال له مولانا عند من نطرح كيه نقول الموس وتبارك ومضى وطرح وترمات يكون يقطع الرقم. يتمينه هو جاي للنداء من مولانا، ناديناه أن يا إبراهيم ويا إبراهيم كافيات يا إبراهيم ما دمت ما درقبتك ونورد ما درقبت وقابلي ذلقان مولانا، مولانا أرحم الراحمين كافي هذا، كافي هذا، كافي هذا، كافي هذا. قالوا يا أبا خلاص. قالوا ناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما دمت مديت رقبتك ونورد وقال مولانا أنهم كاملين كلهم مستعد إني يشير اطفل تاكي ما يحرك، والوارد ما هو متردد، وري كامري كل هالحق وقفة الكار في الاستعداد لتنفيذ الملك القهار للقاه. جاهم القرآن قال فلما أسلم معناها كلهم مد الرقبة بذلقان لمولانا وتله للجبين معناها بطحه. ناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا، كافي كافي كافي مولانا كافي. مولانا قال لك يا كافي، وقال مولانا قال على أنه ما الشبار بطل علماء أنه قبل جبريل كبش من الجنة ما قبل ارتع في الأرض وقبل كبش بار اللي ترين باع هون في المرصة ما نعرف ثمنه لا يعود شنه، يبقى حد قاعد يتمنى يخرصه ما قد يذبح فيه الزي. قبل الملك وطرحه توه بلو قاع حاز إسماعيل ساخر الطفل وداره بلو الكبش وتوه لو قاع موسى إبراهيم هذا اللي يذبح قاع كبش وطفل راه قاعد هب. وعاد الولد قال مولانا اشهد مولانا للولد انه ذلك قال حق عنده. قال واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. شي كامل وعد به انه يوعد ما فيه النقاش. شوف ممدح مولانا الوالد ومدح الولد وجاءوا كاملين وعادوا مبشرين عند الله. يا ربي اجعل رزقنا النجاح في كل موقف وامنا من كل هو واجعل يا كل فيما يرضيك عنا يا سميع يا مجيب يا قريب. عافنا وأنت أعلم بحالنا ولا تبتلنا يا رب. كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم لأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم لأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما هي الذبيحة؟ حضرك له يذبح، شنو الطريقة اللي يذبح به؟ إذا كانوا لا يحز على الشوتوه يتكيها وعود موص ماضي وهو ماضي ويتبارك جلز جلز توه راه ذبحته وها وها وها وها يا خي يسلخها خارج من الوقت. إذا اللي عدى القاع يلا يسلخ هو به اللي هو من نفس القاع ما يعرف يذبحها ألا يكوكر وتوه يلقى في الموس ويلقى في الأقفة ويقول لك أيوة يا خي أيوة يلا نقرأ والذبح شنو ومن درى الذبح هو والنحر شنو وش بيناته. حد قال لرقا جان حر وحد قال حد يذبح. مولانا ذكر في القرآن شين قالوا الذبيحة وشين قالوا النحر. قال في سورة البقرة الحزب الأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال إن الحزب سبح الحزب التالي فصلي لربك وانحر. جاءوا العلماء معدرين وقفة عندها واستصيوهات الثنتين قالوا هو انحر معناها شنه وذبح شنه، شنه النوع من الحيوان اللي يذبح وشنه النوع اللي ينتحر وشنه حقيقة الذبح وشنه حقيقته وانت تعود الدابة ذبحت وانت تعود جيفة. والله يا ما فهمتوه. قال ويوة وقال قاع إذا قتلتم فأحسنوا القتلة من درى لقاش يكتل لقاش خبطوا على الراس بحجران مات درى كانوا يلطوا يخلصوا منه يخبط هو بحجران يموت. والله كان فينا خبطوهم مدفع من درى لعاد قام نافذ وتكاه وطرح بريقة على راسه الإمات يا كانوا يالا نختصوا منه نطرحوا بريقة نفس الحد اللي نعدوها. من درى لعاد قام نافذ وبط عليه شمن قزوة وشعل فيه النار من درى كانوا يالطوا يوقف هو ويبتط عليهم بلي قزوة تقدم فيه النار. إلى عاد قام نفدو له كتروا هكذا قام نفدو له شاط مسمع عند راسه إلى قراره. إلى عاد قام نفدو وقران كرعيه في السيارة وقام يشرونين عقمات عند كانوا يعدلوا نفس الشيء. لا إله إلا الله. هذا يغمون أين حسكم قاعدة تخمام لكم الذيحة شنه والنحر شنه وين تجيف الشيء وين تعود حلال دركان وقطيعة أو داجة ودجيها اللي هم أحواش رقبتها. والله يكانوا لابد من يقطع دليين قالوا المري. والله من دركانوا يا الله يقطع ذاك الشريط الأخر اللي فهم في النقر. من درى يجو ومن درى إذا أبقى منه ولا وصلي كان يضر. ومن درى إذا أذبحها من قوابته كانت صح. ومن درى إذا جلا يذبحها وقلز راسها قاع. ومن درى انت تعود قاعده تندرك وهي حيه والله ما هي حيه. ومن درى الى ان بقرته طاحت شاكلتها كان ينفع له فيها. ولا خبطتها روايه والله دخل فيها عود وعاد قاع كرشها تنجر. وجاها واحد ماضي وقال بسم الله يذبحوها وجيبوا المرجل. قالوا يعطي كاس عاف لا ما هو حلال. وسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذه امور تفصيليه سنتعرض لتفصيلها إن شاء الله في درس قادم بحول الله. يبدو أن الوقت قد انتهى. لا نختم بالدعاء ولا ترى حد منكم يذبح لين تعود الليلة الجاية إن شاء الله. حد كامل ما يعرف الأحكام قالوا هنا حانينا ليت الحد يلفي هذه كذبي حلي البيح الشياء. يسمعتوه ولا ما يذبحتوه؟ ان شاء الله سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ فهمتوا ما فهمتوا؟ ان شاء الله الله المستعان. حد منكم لا يذبح شاء عنده والله شيء لا يهنى شوي يريد نقره اخبار الذبيحه. ما هنو لا حد ماضي وفيد وموس وشاي شاطر والقف القف لا حنيه يقرا الاخبار. وسمعتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه ان شاء الله الله المستعان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا منبر إلا غفرت. لا تترك لنا منبر إلا غفرت. وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا ترك لنا منبر إلا غفرت. اللهم لا ترك لنا منبر إلا غفرته. وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا ترك لنا منبر إلا غفرت. اللهم لا ترك لنا همّا إلا فرجته. بالعافية والسرور العاجل لنا والرائم. اللهم لا ترك لنا همّا إلا فرجته. اللهم لا ترك لنا همّا إلا فرجته. ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته. يا ربي لا ترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره. يا ربي لا ترك لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره. اللهم يا رب العالمين اشغل أعدائنا في أنفسهم سلط عليهم ما لا قدر لهم به. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم لا تسلط عليهم من البلايا والرزايا ما لا قدر لهم به. اللهم إنا نسألك من نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بأعدائنا. اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم اشف صدورنا. اللهم اشف صدورنا ممن عادانا. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في كل مكان. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في كل مكان. اللهم إنك أعلم بالصادقين من عبادك. أسألك من تعلم أنه يجاهد لإعلاء كلمتك. أغثنا وأغثهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في كل مكان. اللهم يا رب العالمين أغثنا وأغث المجاهدين في كل مكان. لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا ولا مرضا إلا شفيته. اللهم أجرنا من جميع العلل. اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم نجنا من التواني والفشل. اللهم أجزنا ولا تنقصنا. اللهم أجزنا ولا تنقصنا. اللهم أجزنا ولا تنقصنا. اللهم اجعلنا جميعا من طالت أعماره. اللهم اجعلنا جميعا من طالت أعماره. اللهم اجعلنا جميعا من طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وختمت لهم بحسن خاتمة. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره وانت تعلم بها الا قضيتها لنا واعطيتها لنا وباركتها لنا فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد وسائرنا مشكورة وعملنا مبرورة ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مغيث واغثنا. اللهم كن لنا مغيثا. اللهم كن لنا مغيثا وكن بنا رحيما وكن بنا لطيفا. اللهم اغثنا في جميع امورنا. اللهم ارطب بنا في جميع امورنا. لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم من فضلك العظيم ارنا عجائب فضلك من فضلك واجرنا من سائر عدلك. اللهم انت تعلم بحوائجنا لا تترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اقض من فضلك جميع حاجاتنا. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم هب لنا منك العفو والعافيه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم هب لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدنيا والدنيا والاخره. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي نفع بنا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من كل الافات والمكروهات. خلص اعمالنا واقوالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق. اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل قبيح. انك تجاوز عن كل سيء انك سميع مجيب. اللهم خلص اعمالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق ومن كل افه. حقق ايماننا بك وثبت. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب وجه قلوبنا الى الخير وثبتنا على الخير انك سميع مجيب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإنك ومن صلح من آبائهم